قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا الأخيرة خلال الجزء الثاني من هذا البرنامج، برنامج أولئك آبائي، ومع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، نختتم باستكمال الحديث عن شخصية الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله، وكنا نتحدث عن موقفه وعن الدور الذي قام به في معركة أحد. فضيلة الشيخ تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرنا قول أبي بكر رضي الله عنه في الحلقة الماضية أنه كان إذا ذكر يوم أحد قال: هذا اليوم كله لطلحة، لأنه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قتل الأنصار جميعا معها الذين كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة فاجتلد مع هؤلاء المشركين وردهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، كما مر ذكر ذلك. لكن على أي حال، يعني أريد أن يعني أكمل ما ذكرته في عن غزوة أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عرفه الصحابة وأنه لم يقتل كما أشاع الشيطان اللعين ذلك، فصعد ورقى إليهم. فعندما رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، إذا بأبو سفيان يقول وهو يصيح من أسفل الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجبل، يقول: أعلو هبل. يعني فرحان طبعا، لأن طبعا أبو سفيان ترأس في قريش بعد ذهاب أكابرهم في بدر. طبعا أبو سفيان كان صغيرا، إنما كان صناديد قريش كان أبو جهل وكان أمية بن ربيعة، قتلوا في بدر صناديد الكافرين، فترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم. فأبو سفيان لما انتهت يعني معركة أحد وما فيش حد عارف من قتل ومن بقي، فأبو سفيان ظن أنه انتصر وقتل من المسلمين عدد كثير، فقال من أسفل الجبل: أعلو هبل، الآلهة التي كانوا يعبدونها. أرادوا أن يجيبوه، فبعد ما قال أعلو هبل قال: أفيكم محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. قال: أفيكم أبو بكر؟ فقال: لا تجيبوه. قال: أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. فلما لم يجيبه أحد فظن أن هؤلاء الثلاثة قتلوا، فحينئذ قال: أعلو هبل. فلما قالها قال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أنتوا يعني غلبتونا في يوم بدر وإحنا غلبناكم في يوم أحد. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقد عمر بن الخطاب اللي بيقول: وقد أبقى الله لك ما يسوءك. الثلاثة اللي انت كنت تظن أنهم قتلوا، قد بقوا ويعني بقي لك ما يسوءك. طبعا يعني هنا ملحظ المهم، لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه في المرة الأولى عندما سأل عن الرسول، عن الرسول وعن أبي بكر وعمر؟ نعم. إيه نعم. ولماذا قال لهم أجيبوا عندما قال أعلو هبل؟ نعم. طبعا إشارة إلى عزة من عبده المسلمون. المسألة هنا بقت مسألة عقيدة، ليست مسألة أشخاص. بالضبط كده. نعم. مسألة عقيدة لما يقول أعلو هبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا يعلون، يعني هؤلاء المشركين. فعندما جاء ذكر المعبود، فبين أن الله تبارك وتعالى هو المولى وهو المعبود على الحقيقة. ليه؟ لأنه كان المسلمون يعتزون بعبادة الله تبارك وتعالى وعذبوا عذابا شديدا بسبب هذا. وهنا أيضا في غزوة أحد الحقيقة نلحظ ينبغي أن ننبه عليه طالما تكلمنا عن غزوة أحد، وهو أن الله تبارك وتعالى كما ذكرت وقلت أنزل 60 آية في غزوة أحد يسلي المسلمين عن مصابهم في هذه الغزوة. فمن أول قوله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين بدأ الكلام عن الغزوة حتى قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال هنا ما ارتباط هذه الآية دي بالغزوة؟ ارتباط الآية بالغزوة. فهنا ملحظان. الملحظ الأول أنه كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول إذا أردتم أن تنتصروا على عدوكم في الخارج فانتصروا على أنفسكم في الداخل. عشان كده كما يقال بلغة اليوم الجبهة الداخلية مهم جدا أن تتماسك في وقت القتال، ما يكونش فيه قلاقل في الجبهة الداخلية، وأن يكون الناس لحمة واحدة. طيب لماذا ذكر الربا؟ لأن أتعس شيء يفرق المسلمين ويمزق المجتمع الربا. لأن الربا ده قائم على إيه؟ على واحد عنده مال وواحد ليس عنده شيء. فالفقير المحتاج يذهب إلى الغني فيطلب منه قرضا فلا يعطيه القرض حتى يعني يفرض عليه فائدة أو يفرض عليه ضريبة، فيحصل نوع من الحقد الطبقي في المجتمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة كانت قديما لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كانت كأخوة النسب. كان بعضهم يرث بعضا إذا مات حتى نسخ هذا الحكم بعد ذلك. لكن هذا كان شأن المسلمين في أول دولة الإسلام. فهو ترابط المجتمع مهم جدا. فأول ما يمزق الجبهة الداخلية هذا الربا الذي أعلن الله عز وجل الحرب على فاعله. هذا أول شيء. ولذلك يعني دخول هذه الآية في غزوة أحد إشارة إلى إذا أردت أن تنتصر على عدوك في الخارج فينبغي أن تتماسك في الداخل. الشيء الثاني قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو أن الرجل أكله ضعفا واحدا مش أضعافا مضاعفة هل يجوز له؟ لا. ما هو يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. فهل لو أكله ضعفا واحدا يجوز؟ نقول لا يجوز. نعم. طب وما اللي أضعافا مضاعفة دي معناها؟ هذا خرج على حالة الغالب من فعل العرب آنذاك. ما كانوا يأكلون الربا ضعفا واحدا بل كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. نعم. إذا جاء وقت الأداء فالرجل المعوز الفقير ليس عنده ما يؤدي، يتأخر. نعم. فيقول له خلاص أعطيك مهلة من الزمن وأضيف عليها فائدة. ويضيف على فائدة جديدة. نعم. فلا يزال يضيف فائدة على فائدة على فائدة حتى تصير أضعافا مضاعفة. نعم. فهذا يقول فيه العلماء هذا القيد أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. نعم. يعني إيه لا مفهوم له؟ يعني لو قلت لك أكرم جارك أطعمه واسقه، فأطعمته وسقيته وضربته، يبقى هل أكرمته؟ لا ما أكرمته. نعم. هو مش معنى إن أنا قلت أطعمه واسقه مش لازم أنص على إن ماذا تفعل له، افعل كذا وكذا، وكذا. لا ولا تفعل مفهوم كذا. نعم. المفهوم إنك تكرمه. نعم. عندما قلت له استوصي به دون تحديد، يعني دون تحديد. نعم. ده اسم المفهوم. أنا بس بوضح عشان إيه. نعم. إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني المفهوم بتاع الكلام ملوش قيمة، صحيح، مش مقصود ولا وليس مرادا. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم. طب افرض لم يردنا تحصنا، يعني أيجوز إكراههن على البغاء؟ لا طبعا. بالضبط يعني كده، هذا ليس شرطا يجيز إذا تحقق الشرط أن تفعل. بالضبط كده. إذن يعني ما نستفيده أيضا من هذه الآية بجانب الفائدة الأولى أنها ذكرت في وسط الغزوة إشارة إلى تماسك الجبهة الداخلية وخطورة الربا الذي يفتت الجبهة الداخلية ويعني يخلي الناس يحقدوا على بعض. الفائدة الأخرى وهي أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلذلك لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة مش معناها أنه إذا أكله ضعفا واحدا فيجوز له ذلك. نعم. بل قليل الربا وكثيره حرام كما يعني ثبت. نعم. ذلك في النهي عن الربا في آيات البقرة كما هو معلوم لدى الكافة. فضيلة الشيخ، وقد أوشكنا على ختام الحلقة الأخيرة، هل من كلمة أخيرة يمكن أن نقولها عن هذه الشخصية طلحة بن عبيد الله؟ أي نعم، لا يفوتنا أن نقول أن طلحة رضي الله عنه قتل يوم الجمل. نعم. يعني مع الزبير بن العوام، وسبحان الله آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام لما دخل المدينة. نعم. سبحان الله، وقتل كلاهما يوم الجمل في يوم العاشر من جمادى الآخرة سنة 36 من الهجرة، وقد استكمل من العمر يومئذ 64 سنة، رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الثاني من برنامجنا أولئك أبائي، والذي شرفنا بوجودكم معنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. جزاك الله خيرا، نشكركم، وكل عام وأنتم بخير. بارك بخير. الله فيكم. الله يحفظك، حياك الله، جزاك الله خيرا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي، لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.